شهر الصيام بيحلى الكلام، سكينة وسلام، محبة وهداية. القاهرة تقدم رمضان حكاية. رمضان حكاية. هنشيل بلدنا على كتفنا، تبقى جنة دنيوية، المصري مسؤولية، الصبر المصروية. الله يا كريم، نادى بنغمة نسيم وعبير، عزم وهمة عم الخير، رمضان النور، وبحس المصر الصافي منير. نعم، ده أحلى نغم. فات الكتير، فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل، ونداق عليه الحال يقول المصري مسؤولية، صايم ومفطر، واعي بالغير، الصبر المصروية، فاهم فاهم ومبهر، دايما عبور بالبلد للخير، ونداء عليه الحال يقول فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل، فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل، ما بقاش إلا القليل. هنشيل بلدنا على كتفنا، نحميها من الأذية، الصبر المصروية، الصبر المصروية، المصري مسؤولية. يا كريم، بالتكاتف كل صعب فعلا يهون، بالتعاطف كل صخر لازم يلين. أيوة نعم، وبأعلى نغم، فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل، مصر لازم لازم تكون، وبإذن رب هذا الكون تبقى جنة دنيوية. مصر جنة ربنا أكرمنا بيها، اتولدنا في حضنها وكبرنا فيها، ربنا بالتكاتف كل صعب فعلا يهون، بالتعاطف كل صخر لازم يلين. أيوة نعم، وبأعلى نغم، فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل، ده المصري مسؤولية، والصبر المصروية. وبكرة دايما رمضان حكاية. رمضان حكاية. رمضان حكاية مع تحية الدكتور هشام محفوظ.